أوقات كلها خير وسعادة وحب بتمنها لكم أصدقاء المستمعين. خبرني عن أخبار وشو أخبار وصلى ما بوشي كل مرة بصبح جار وهيدا جار ما بفهم شي. خبرني عن أخبار وشو أخبار وصلى ما بوشي كل مرة بصبح جار وهيدا جار ما بفهم شي. بيحكي لي خبرية وبيحكي عمومية مستمرين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. خبرني عن أخباره آخر مشوارنا لليوم. أصدقاء المستمعين، اليوم حلقتنا مليانة حب وطاقة إيجابية وفرح، لأنه ببساطة ضيفتنا لليوم حضور اللطيف وروحها المرحة وثقافتها المتميزة قادرة أنها تدخلنا بهالأجواء بكل تلقائية. لما محمد صبية سورية، كتاباتها هي اللي وصلتنا لإلها، تكتب عن الحياة الحب والجمال. هي نموذج للشباب السوري المتفائل والمؤمن بنفسه وبطاقاته. لما محمد، أهلا وسهلا فيكي، شرفتينا اليوم بأمواج وبرنامجنا خبرني عن أخباره. أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيدة بتواجدي معكم كمان. يسعد مساكم. يسعد مساكي. بدنا نبلش بشي من كتاباتك ليعرفوا الجمهور أو المستمعين أكثر. لما محمد، بنحب نقول لجمهور مساء الخير. مساء الخير لضحكتك آخر رسل الله إلي. مساء الخير لعينيك أول كوكبين يكتشف فيهما ماء وحياة. مساء الخير لغضبك مطر الصيف المشتهى. مساء الخير للصبا والنهاوند المنشورين على حبالك الصوتية. مساء الخير دائما وكثيرا حين تأتي بذقنك المهملة وعينيك الجائعتين وثغرك المدعي البراءة. مساء الخير لأذان الحب ترفعه تحيتك على مآذن قلبي. مساء الخير لجوعي لخجلي لشوقي الثلاثة المبشرون بالنعيم. يسعد مساكم. الله يسعد مساكي، وخير افتتاحية كانت منك. شكرا. لما انت الصبية المفعمة بالمحبة والمترفة بالذوق، إذا بدنا نقول انت قارئة من الطراز الجميل، ما رح نقول الرفيع، وبتكتبي بحس كتير متميز وخاص فيكي. يعني اللي بيتابعك مباشرة لما بيشوف يعني أحد منشوراتك بيعرف إنه هاي لما محمد. كيف شفتي تجربة الكتابة والنشر على الفيسبوك اللي هي عرفتنا عليكي وعرفت كتار من الأصدقاء والله شفتها فرصة مو بس للي بدهم يكتبوا، للي بيحبوا يقرأوا بدون تكلفة حتى تقريبا. شفتها فرصة إلي أنا يلي ما كان يخطر لي أكتب إلا ما ندر، يعني ما كنت حس حتى لما بتتفجر طاقة أني أكتب شيء معين وأكتبه ما أحتفظ فيه بشكل ثابت وبمكان آمن. لذلك أفكاري والقصص القصيرة اللي كتبتها أنا صغيرة، لأنه أنا بلشت صغيرة كان عندي هواية اختراع القصص للأطفال. حلو. يعني كان عندي هيدي الهواية من صغري للأحفاد للجيران لكذا، بس ما احتفظت بهالأشياء، وبتعرفي مع العمر بتخف من الذاكرة. يعني الفيسبوك خلى هالموضوع هيدا هيك مفكرات دائما موجودة بيضحكوا علي، حامل فكرت لما رايحة وجاي حلو. وعلى الصفحة دائما. بعدين أنه إذا الكتابة من قلبنا عن جد، يعني عم نسكب شوي من القلب بكل مقطوعة بكل خربشة، أنا بسميهم خربشات يعني، لأن ما وصلوا للقصائد ولا وصلوا حتى لحد الخاطرة. يعني هي لما بنسكب، نعم. لما بنسكب شوي من الروح يعني إلا تحسي ببصمتنا. يعني أنا بيسعدني أنه لما بتقرأ شيء بيذكرك فيه، حلو. بيشبهني، بيكون تقولي كأنه لما عم تكتب يعني. تماماً. هيدا الشيء كتير بيسعدني. تماما، هذا هو اللي عم أحكي، أنه أي شيء بنقرأه بنحس فيه شيء منك بيشبه لما هو خاص فيكي بصمتك. والفيسبوك كان هو فعلا له فضل بكتير محطات. الفيس مو بس اني انا اكتب يعني له فضل. انا تعرفت من خلال الفيس على اصدقاء ما كنت بتخيل اني كنت هلا رح كفي حياتي بهالسعادة كلها لو اني ما تعرفت عليهم، سواء من شعراء او ناس بسطاء مثلي ما بيعرفوا يكتبوا، احيانا ما بيعرفوا يختاروا ينشروا على الصفحة بصراحة. انا حتى الان يعني بيصعب علي معرفة اني شارك منشور، ما انه عالمي بالاصل، هيدا مو عالمي انا. حلو. بالصدفة بس انبسطت كتير. في اشياء كتير بنعملها بالصدفة بتطلع هي لصالحنا اكتر من الاشياء اللي خططناها لسنين طويلة. لصالحنا نحن كمان لما عرفناك وطلعنا على هالكم من المحبة والجمال الموجودة بكلماتك. يعني هذا بيقودنا لنحكي بموضوع البدايات. انت بداياتك قلتي لي كنت عم تكتبي ب يعني نمط القصة القصيرة الموجهة للأطفال. كانت احدى هواياتي وما زالت احدى هواياتي رواية القصص، حتى مو يلي انا عم ألفها. حلو كتير. التعامل مع الأطفال يعني بتصور اني لو اني انا بختار شيء اشتغله هلا بختار العمل مع الأطفال. هالكم من اللطف من البراءة، وأطفال هالأيام حتى من العناد المو طبيعي، لكن يلي بس تضبطيه بتتفاجئ بالطيب اللي بعده. كتير بحب. وبعد ما صار عنا أحفاد حبيت الأطفال أكثر بكثير. ونحن عنا أحفاد من زمان، يعني أنا من 20 سنة بحب الأطفال أكثر بكثير. أحفاد يعني هي لما خالة وعمة. لذلك يعني هي محظوظين الأطفال الموجودين بمحيطك، لما الكم الموجود عندك أنت من اللطف. محظوظين نحن كمان لأنه عنا أطفال بهاللطف. الحمد لله. الحمد لله أكيد. مثل ما قلنا لما في شيء مشترك بيشبه بعضه بكتاباتك هو السلاسة والعزوبة، هو التلقائية والإنسيابية الجميلة. ما بعرف يعني بس في شيء مثل ما قلنا بيشبه بعضه. خلينا نسمع شيء أيضا لنعرف المستمعين أكثر على النمط اللي بتكتب فيه لما محمد. هلأ أنا عادة بدأت بالكتابة بالفصحى، بس وجدت نفسي ميالي أكثر للكتابة باللغة المحكية. حلو. بس بعدني جديدة بالموضوع، حتى أنا بتلبك لما بكتب بالمحكي، ما أنا متعودين عليه. صحيح. بحبه كتير. بس في كلمات بستصعب أني أكتب بالمحكي ما تزبط. وما هيك رح أقرأ لكم شي بالمحكي. تفضلي. لا تقول ما فيي، قول ما بدي، ولا تلوم عيني بل الدمع خدي، هذا الهوى غلاب وسكين تحدي، لو جرحك مثلي أو عذبك أدي، لو سهرك شوقك أو لوعك صدي، كنت كفرت بالبعد المسافي والمدي، وكنت اعترفت برب الضمي والشدي، وكنت اندرت عينيك وتبقى العمر حدي. الله الله الله. حلو كتير. لما ما فينا نمر على كتاباتك أو نسمع أو نحكي معك إلا ما نحكي عن الحب وحصته بحياتك بقلبك. كل شيء بتكتبي حب. ما في شيء حلو بحياتنا خالي من الحب. يعني إذا طبخنا بدون حب ما بيطلع الأكل طيب، وإذا عملنا شاي بدون حب ما بتطلع ظريفة، وإذا استقبلنا الضيوف بدون حب هيك بنطلع مكشرين. يعني نحن بالعموم بيت محب، هيدي الصفة مو فيي أنا، نحن بيت الحمد لله محب، وتعودنا نعمل كل شيء بهالطريقة، وأنا عم حسة ناجحة على الأقل معنا نحن، مخلاي حياتنا ألطف وأظرف، وبتمنى تكون عم تعطي ظل إيجابي للآخرين يعني كمان. وهيدا الشيء بلمسه بانه يلي بيجوا بيكونوا مبسوطين، يعني ضيوفنا واحبابنا واصحابنا. بقى الحب شو بدنا نقول عنه؟ اللي بدك اياه. الحب انه مهما صار وكان تبقى معي جوا النبض غفيان. الحب انه ربيعهم بورود وانت بسمتك للقلب نيسان. الحب انه ساعه اللي بنام صوتك صلاتي وضحكتك فجري. الحب انه كيف ما توجهت انت وجهتي وغايتي وقدري. الحب انه يوم ما بحاكيك بشطبه من دفتر الايام. الحب انه شوف بعينيك شراع وسفيني وبحر من احلام. الحب انه في بقلبي جرح وقلك يا روحي نام وتغطى. الحب انه مهما زاد النزف تبقى همومي راحتك انت. الحب انه ساعة الاشواق حلوي بقلبي كأنها غمرة. الحب انه حتى لو ما جيت لاقي عذر تعيد هالنظرة. الله. بقى هذا الحب باختصار. كتير حلو. انت جملتي حتى عذاب الحب يا لما بهالكلمات. الحب ما في شيء بشع، حتى الانتظار ممتع. والجراح. الجراح بتنزف فرح بالاخر يعني، واذا ما نزفت فرح بتذكرنا انه حبينا يوما ما، ما مرينا على هالدنيا كانه ما مرينا. صحيح صحيح، انا معك تماما. الحزن، حزن الحب مثل ما نقول القصص الحزينه مو هي اللي بتخلص بالفراق، هي القصص اللي بتخلص بكير قبل ما نعبي صندوق الحكاية وخوابي الأسرار. قبل ما نحفظ ضحسات محبوبنا على الرصيف، قبل ما تصير ضحكته صبح وعبسته ليل، قبل ما تعشق ثيابنا ريحة عطره ودخانه، وقبل ما وقبل ما جدايلنا تتعود على شقاوة إيديه. الحزن هي القصص يلي ما إلها ذكريات نبتسم كرمالها أو نبكي لما نسمع فيروز عم تقول شو كانت حلوة الليالي. الله كتير حلو. لما أنت بنت منطقة وقرية جميلة جدا من ريف طرطوس، قدي كان لها البيئة أثر على شخصيتك وبالتالي على كتاباتك؟ هلأ الريف بالعموم جميل، ريفنا رغم فقره، رغم خدماته السيئة، رغم أنه بجوز بدك تعاني مثل 50 سنة حتى توصلي على المدينة أحيانا، بطل في هيك أشياء كتير لطيفة. لما بتقعدي برا الصبح بتحسي حتى فيروز ماني بحاجة، قديش فيروز مهم الصبح لأنه بعد فيها صافير، حتى بالحر بضلت لها صافير كتر خيرها. بتحسي فيه أشياء يعني ما بتنحكى. لما بتقعدي على البرندة وبتشوفي جبال وبتشوفي الضيعة الثانية وبتسمعي مقاتلة الجيران وبتسمعي صريخون وبتسمعي بتشوفي الأولاد، أنا عندي متعة أني أشوف الأولاد رايحين على المدارس الصبح. يعني في أشياء بسيطة هيك بتكون لوحة، يعني ما في مرة بنقعد الصبح نشرب قهوة برا إلا بنقول الحمد لله، نحمد الله على الطلة وعلى المكان. مثل ما نعمل لك رغم سوء الخدمات الريف له مزايا بدها تكتشف بعد ما يكون للأسف، يعني أنه هيك تأخروا شوي يعني لازم يكون في اهتمام أكثر من هيك. صحيح. منشوف في الريف هو إذا بدنا نقول تفاصيله غالبا بكل كتابات لما بنحكي تحكي عن العصافير، عن الفراشات، عن الجداول، عن الفراشات. من ثغر الشوق سقطت سهوا قبلة، أزهرت جل نارا وسوسا، وأصبحت للنحل مزارا وللفراشات ملتقى وللعاشقين وطن. الله. ما فيك تذكري الأشياء الحلوة وما تذكري الفراشات والنحل والجداول. يعني لما بيقولوا كلام الحب بيشبه بعضه، هو بيشبه بعضه لأنه جميل، والجميل فيه الأشياء الحلوة كلها اللي بنعرفها بحياتنا. أنا بالنسبة لي هيدا نوع من الجمال ما فيني أستغني عنه، صورة الطبيعة اللي بالخلفية شو ما كنتي عم تكتبي فيه بذهنك، المنظر اللي لما بتطلعي من شباكك قديش ممتع انك تكوني بالريف وتفيق تطلعي من الشباك وبتلاقي بشكل طبيعي ألف درجة من درجات الأخضر أو أكتر. يا سلام. هيدي لحالها متعة. يعني هو الألوان الريف يمكن بيعطي هاي الإحساس أنه في ألوان، بس تقولي قرية أو ريف الأخضر مع الأزرق مع والفراشات كمان هي يعني كله أنه نحن أمام فعلا لوحة، لوحة جميلة، وهي اللوحات غالبا عم تكون موجودة بكتاباتك. بدنا نسمع كمان شيء منك لما حابين نسمع قدر الإمكان. نحن عرفناك وحابين المستمعين يعرفوكي كمان. رح نحكي عن الأسماء. من بعد ما الأرزاق وزعها الكريم وأعطى لكل الخلق تا يرضوا، ركع وشكر ربه الياسمين لأنه عبق هالكون من خده، والحور انحنى لربه يشكره لأن الحلب ينقاس عقده، وممنون المها عينتين بتصيب فيهن قلب وتشده. أما أنا المدللي عند الكريم، ربي بعت لي نجم من عنده، بقلبي أنا بخبيك عن كل البشر من خوفي كل الناس على الاسم يعترضوا. من جديد برحب فيكم أصدقائي المستمعين، وبرحب بضيفتي لما محمد، الطاقة الرائعة اللي وصلتنا كلياتنا بوجودك لما. هاي الطاقة الموجودة عندك، بدنا نعرف شو دور البيت، دور الأسرة بوجودها. كل الدور للبيت، مو شو دور البيت الحقيقة، يعني دي الواحد فيه يحكي، ما في لغة بتكفي الأهل عرفان جميلون ومحبتون. وأنا بعرف إنه كل الأهل رائعين، لكن أنا بحس حالي محظوظة جدا جدا جدا إنه ما فيهن شيء ما إنه رائع، ما فيهن علل وما فيهن عيوب، كلهن حسنات. وكل جميل أخذناه منه، وللأسف كل قبيح رغم إن نحاول يلغوه من حياتنا ما إلهن علاقة فيها أبدا أبدا، ما أخذنا منهن إلا الطيبة. بنشكر الله وبنشكر هني كمان الله. الوالدين إلهم كتير أثر كبير بحياتي، لكن الحقيقة التأثير الأكبر للماما. بجوز تعرفي بقائنا معها لوقت أطول مثلا، وهو كمان طبيعتها هي إلا طبيعة الحقيقة، ما بتشبه السيدة ولا بتشبه الرجال ولا بتشبه الورد. الله، مخلوطة من كل شيء، مخلوطة من كل شيء. ما فيك تتخيلي اللطف. بتمنى إنها ما تحضر، بتمنى إنها ما تسمع. قلت لها لا تسمعي اليوم، ها بدي جرسك. الله الله الله. الماما، خلينا نقول عن الماما شوي. يلا. في قلبها الواسع كحقول القمح اعتادت أن تزرع ضحكاتنا. هي التي كانت وظيفتها أن تمسك أيدي أطفال قريتنا لتخط معهم أولى حروفهم، وكانت هوايتها أن تحبهم كأن كل واحد منهم أحد أطفالها السبعة. تلك التي لم يفصلنا عنها مقص الحبل السري، حرصت في أوقات الجد واللعب والسخط والرضا والفقر والرخاء ألا نستيقظ قبل أن تجهز لكل منا ضحكات تكفيه طوال اليوم، وتنشر ما يفيض منها على ضلوعها الحبيبة مؤونة للسنين العجاف. أمي التي كسرت الحرب قلبها ما زالت حاتمية العطاء، تمد كفها الصغير بين ثنايا ثوبها لتخرج ممتلئة بالفرح المجفف، تعجنه بالصبر والذكريات والكثير من الحب لتقدمه لنا. وأنا التي بقيت حتى نشوب الحرب طفلة في السابعة، كبرت في سبع عجاف 30 سنة، وما زالت جل ضحكاتي الحقيقية تحمل ريح أمي ودفء يديها. الله، صعبتي علينا كتير هلأ الحكي لما. الله يخلي لك الست الوالدة. شكرا. ومن هنية على هالكم الكبير من العطاء اللي هي زارعته فيكم. حقيقة أنا اللي بتهنى، أنا وأخوتي وكل ما نعرفها نتهنى بمعرفتها. أكيد، شكراً. أكيد لكم. تحياتنا لها ومحبتنا لها ولكل الأمهات السوريات اللي عم يزرعوا المحبة والجمال بشخصيات وبقلوب أبنائهم. بدنا ننتقل لما لنحكي عن شهيد حسن. شهيد حسن هو أخوكي، الله يرحمه ويرحم كل شهداء سوريا. مثله مثل هالشباب اللي يعني كانوا ما فكروا بشي غير انه هن بدهم يدافعوا عن ارضهم عن اهلهم، يصدوا الاذى عن هالبلد. هذه اللي بخفف الوجع، انه ما راح انسان جاهل ما بيعرف وين رايح. راح انسان كل ما طلع من البيت كان يقول للوالدي دعي لي ماما، دعي لي إنه إذا الشهادة تكون من نصيبي ولا تزعلي. من لما نشبت الحرب ما طلع مرة إلا دعي لي وسامحيني. هو بيعرف وين رايح. هلأ الزعل كبير كتير على قد الوطن، نحن مو زعلين على حالنا بس، يعني نحن زعلانين على كل الناس، زعلانين أكثر ما زعلانين على أخي اللي هو الشهيد، زعلانين على أي يتيم بنشوفه بالطريق والشارع. هيدا الوجع ما بيخف، بنغطيه شوي شوي، بس ما بيخف ابدا ابدا. للاسف حسن هلا كفى 6 سنوات بالعيد من كم يوم، لانه اخي استشهد بالعيد. الله يرحمه ويرحم كل الشهداء. الله يرحمه. بعد الوجع موجود، بس بنحاول ما نخليه هو اللي يطغى على حياتنا. بنحس انه حسن راح حتى نعيش، ما بيتمنى انه نعيش نحن عم نبكي. صحيح. بيتمنى نعيش افضل حياه، وراح تصير الحياه افضل، مستحيل يروحوا هيك. الله يرحمه الحسن ويرحم كل شهدائنا، وأكيد هنون إن شاء الله دماؤهم ما راحت رخيصة. أكيد كلنا ممتنين لكل تضحياتهم ومدينين لأسرهم اللي حسن عمل أشياء كتير. نعم. خلانا أقل خجلا أمام أسر الشهداء التانيين. صحيح. يعني كانت الوالدة تخجل تروح تعزي حدا قبل ما يستشهد حسن، تقول شو بدي أقول للأم. شو شو بدنا نقلها؟ كوني قوية. كيف بدها تكون قوية سيدي؟ راح ابنها مثلا، راح قطعة من قلبها، صارت تقول أنا بدي أروح، ماني بقى خجلاني. أنا هي بتعرف قديش أنا موجوعة، ما بتعرف إنه أنا ماني جاي إلا خففي عنك، لأنه ما في شيء بتخفف، لكن أنا رايحة لألا إنه وجعنا واحد، وإنه إن شاء الله الأيام الجاية أحسن إن شاء الله. بنقول كسر بيمام النجوب البراري، نطوف نطوف وما من سبيل، نحاول جمع خيوط الحكاية وضم الرياح بجنح النحيل، نبادل عمرا ببعض الأمان ويدمي المدامع صوت العويل، نخبئ في الصدر أحلامنا وآلامنا وآمالنا وكل الهديل، ونرجو أن دموع الثكالى وقهر اليتامى وجرح العليل ستزهر يوما أكاليل نصر، وفجرا ينهي الليل الطويل ويرسم للحق درب الخلاص، فتحيا ابتسامة وطن القتيل. وهذا حلمنا. من جديد منرحب فيكم أصدقائي المستمعين، معكم نحن بيخبرني عن أخباره، وضيفتنا اليوم لمى محمد، الشاب اللي بتسمي كتاباتها خربشات، بس نحن كتير شايفين أن هي أكبر من هيك بكتير. ما بعرف إذا فينا نسميها قصائد ولا شيء من الروح، حديث روح. كل شيء حكيتيه لما، كل شيء قرأتيه، كل شيء كتبتيه هو جزء كتير جميل وشفاف من روحك، وصلنا بكتير إحساس عالي. فشكرا لك، شكرا لدموعك. بدنا نكمل حديثنا بالأصدقاء اللي أنا بعرف قديش لهم حضور مهم بحياتك، وعاملين لك هيك كمان هالي حلوة. ياريت نحكي عن حضور الأصدقاء وتأثيرهم، سواء بالحارة بالدوام، الأصدقاء الفيسبوكيين اللي هني بزمننا صاروا بأهمية، الأصدقاء اللي بنعرفهم حقيقة، يعني صار الصديق الافتراضي يعني موجود بحياتنا كأنه عم نعمل الصبحية سواء أو هيك، من سيدات أو من رجال، من شعراء الكليك أو من ناس مثلي أنا هيك بيعرفوا يخربشوا شغلات صغيرة بيسكبوها من القلب سكب، من ناس بعاد كتير بعالم تاني تقريبا، ومن ناس بيجوز بحارة تانية وما بنعرف بعض، مع أني ماني من محبذي الأسماء الوهمية وعدم وجود الصورة، بحب الأشياء تكون واضحة لأني أنا بطبيعتي واضحة، لكن الحقيقة يعني هني فرضوا وجودي بحياتنا، وأنا ما فيني أتخيل إنه مثلاً يكون فجأة في الصبح ما في إنترنت للأباد، وما في فيس، وما في تواصل مع هدول الناس يلي هني بحياتنا، مثل أحياناً بعاد قراب، وهني أساسيين ومو أساسيين، يعني مثل الفلفل للأكل، مثل هالإضافة الجميلة هيدي أنا بحس إنه لا غنى عنها، وأنا بعتبر حالي 90% من أصحابي، لأ ونسبي أكبر الحمد لله، كنت محظوظة جدا جدا معرفتهم. هلأ بتمر علينا ناس بتحسي هيك بيمرقوا بالذاكرة كأن ما مرقوا، بس أكتر الناس عم تترك بصمة حلوة، وبتحسي أنك أنت كمان تاركي فيه بحياتها يعني هيك بصمة طبعا، وهيدا الشيء بيسعدك كتير. حلو كتير، حلو كتير، خاصة اللي قلتي عن أصدقاء الفيسبوك، لأنه غالبا عم يصير فيه فينا نقول صدمات يعني ببعض الشخصيات لا غنى عنها، بس من الجميل أن يكون في نسبة قليلة، وبعدين بنتعود، مثل كل شيء جديد بنبلش فيه بعد فترة على الفيس بتصيري بتعرفي تنتقي الأصحاب بشكل أفضل. بدنا نسمع لما. رح أحكي أعتذر أنا لقلبي الصغير، دفعته بيدي صوبك، عمدته بأحلامي بك حتى قدسها، أرسلته مع الزغاليل إلى روضة حروفك، غسلته بالشوق وقبلته أنت، أطعمته رسائلك الصغيرة الحلوة، عطرته باسمي حين تناديني لماي، وسقيته ملامحك رشفة بعد رشفة، وحين فاض بك وسكر منك وغزل من حكايانا منطادا وجن للرحيل إليك، أقفلت عليه ضلوعي وقلت له: يا أحمقي، إنه ليس لنا، لقلبي الذي كبر بك أعتذر أنا. الله، جميل جدا لما. يعني بصراحة الحديث معك كتير ممتع، وقراءاتك أيضا كتير جميلة. بدنا نسمع أيضا ما كتبته لما، شيء كتير كتبتي عن الحب والوطن والأرض والطبيعة والجمال، بس بدنا شيء عن الوطن والأرض. كتبت عن الوطن أنه نحن باقون هنا، وهذا ما نفعله من زمان وإلى الأبد. نحن باقون هنا، باقون هنا، لن نرحل لأي مكان. لا أرض أخرى تتسع لذكرياتنا، ولا سماء أخرى تتسع لأحلامنا، ولا جدران أخرى يليق بها أن تتزين بأطباق القش ورثتنا الوحيدة عن جداتنا. باقون هنا، لا إمكانية لإيجاد أسناننا اللبنية المدفونة بحب في ركام قرانا. كيف نرحل بدونها؟ كيف نصطحب حائطا كان متحفا للشهادات تفوقنا وصور طفولتنا، وعليه تركت أصابعنا الطفلة بصماتها؟ كيف سنقنع أرواح شهدائنا بالهجرة معنا لأرض غريبة؟ باقون هنا، كيف نقتلع سنديانة عرفت أسرارنا وخبأت سناجبنا وحملت أرجوحتنا وكانت شاهدة على عثرتنا الأولى وقبلتنا الأولى؟ كيف السبيل لاصطحاب بحرنا وجبالنا وفراتنا وكل الزهور البرية الممتدة جذورها إلى قلوبنا؟ جدوا لنا حقيبة تتسع لوطننا بحلوه ومره، وإلى أن تجدوا باقون هنا. الله، باقون هنا، هي رسالة، هي فينا نقول هيدا شعارنا الأبدي، شعار، هيدا الشيء اللي بنقوله الصبح بالسنفي. باقون هنا، رح تخلص الحرب ورح يرجع البلد أكيد أحسن مما كان، لأن ما بنرضى إلا يكون أحسن مما كان بعد كل هالتضحيات. لذلك تسلمي لما، تسلمي لي، تسلم كلماتك الحلوة. باقون هنا، ترنيمتنا الأبدية مثل ما قالت لما، هي موجودة منذ الأزل وستبقى إلى الأزل. بدي أشكرك كتير وأشكر حضورك الجميل. أنا بدي أشكركم لدعوتكم اللطيفة ولجهودكم بالعموم يلي عم تخلي أوقاتنا ألطف وأطيب. شكرا كتير إليك لما محمد، الشابة السورية المفعمة بالحياة والحب والجمال. شكرا لكم أصدقائي المستمعين على حسن المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، كانت معكم على الصوت ميس سليمان، في الهندسة الإذاعية جمانة محمد، في الإخراج صبا سليمان، أما في إعداد وتقديم هذه الفترة كانت معكم صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستم. نعود لزملائنا في اللاذقية، إلى اللقاء.